الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المراجعة لسورة الزمر. سورة الزمر مكية ولا مدنية؟ عدد آياتها 75 آية. نعم، ترتيبها رقم كم؟ 39. مين جمع أولها وآخرها؟ مين اللي جمع بين أول السورة وآخرها أو جمع مشابهات؟ حد عمل أي شوف؟ في حد ولا الأخ عمل شوف؟ اليوم قاعدين مراجعة مش مذاكرة، مش هنشرح يعني. أخوكم الدكتور محمد شعبة يبدأ بعض الآيات المتشابهات خلال السورة. رقم الآية عشان يتابعوا معك. السادسة. رقم الآية خلق المعلقة والموضوع والقول الثاني خلق في بطون الأمهات بعد خلقكم في ظهر آدم عليه السلام. اللي معنا الأخر هو معنى الثلاث الفضل والرحمة والمشيمة أو المشيمة والرحمة والبيت. فكان ذلك معنى إلى مين ويعمل مكان وسيبون استحامية الشيخ أي استفهام معنى الذي أرفعه من التسوية. جيد ارتباط من اول السورة اخرها عندنا الاية الاولى والثانية تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ارتباط بالآية رقم 41 الآية 41 إنا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق يفعلها إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. الآية 8 وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. الآية 8 وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه تشابه مع الآية 49 فإذا مس الإنسان ضر دعانا آتوها ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم. طيب الآية 10 قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم في أول السورة أمر بالتقوى في آخر السورة في الآية 61 و 73 وينجي الله الذين اتقوا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. ففي أول السورة أمر بالتقوى اتقوا ربكم وفي آخر السورة نتيجة التقوى وينجي الله الذين اتقوا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. ربط جيد. الآية 18 الآية 18 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في الآية 55 في أواخر السورة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فأولها الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فقل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. في أول السورة فاعبد الله مخلصا له الدين. في الآية الثانية فاعبد الله مخلصا له الدين وكذلك في الآية 11 الآية 11 قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وفي آخرها 65 و66 أيضا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقبلها لقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب الآية 4 لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. والآية 67 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني رب ممكن ضعيفا لكن موجود. في الآية 17 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وفي الآية 54 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. مسألة الإنابة إلى الله تكررت. في الآية 19 أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذ من في النار. والآية 71 أهل النار يقولون قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الفساد أن يحق عليه كامل العذاب. أول سورة 8 حق عليه كامل العذاب 19 وواحد وسبعين ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين هم بيقولوا كده عن السور. تكرر أيضا مسألة مثوى، مثوى للكافرين، مثوى للمتكبرين 32 و60 و72. أليس في جهنم مثوى للكافرين 32، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 60، فبئس مثوى المتكبرين 72. خلاص. طيب محاور الصورة الرئيسية، احنا كده خرجنا اول حاجة المتشابهات سواء في اللفظ او في المعنى، سواء في اللفظ او في ايه او في المعنى. من ضمن التشابهات في المعنى او المواضيع الرئيسية للصورة عندك اولا قضية الصورة الرئيسية كلها قضية التوحيد، قضية التوحيد سواء النص على ذلك او المعنى والمفهوم. النص عندك قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت ان اكون اول المسلمين، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله اعبد مخلصا له ديني، قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون. كل ده امر بالايه؟ بالتوحيد. في المفهوم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. يا ترى الموحد زي المشرك ده بالضبط زي الرجل اللي فيه شركاء وده الرجل اللي سلم لرجل اخر. طيب وفي عندك اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه الى اخر قوله تعالى اليس الله بعزيز الانتقام. كل هذا مفهوم التوحيد. ايضا عندك في الصورة تحريف للقلوب فيظهر احوال الانسان واذا مس الانسان ضر، احنا ذكرناها في الموضعين. وعند غلط تحقيق قول الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. المعنى الاساسي برضك او المذكر في الصورة كثيرا ذكر الاخرة. هنشوف كده مع بعض مسائل بقى العقيدة كلها واحدة واحدة كده. اولا الايمان بالله ورد في الايه 1-8 تكلم عن الايمان بالله سبحانه وتعالى وخلق الله للانسان وخلق الانسان خلق الله عز وجل للدواب والانعام. طيب والايه 21 كذلك الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الارض تتحدث عن قدره الله. الآية 36-38 اللي هي ليس الله بكاف عبده الآية ذكرناها الآن. وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري. كل ده بيتكلم عن قدرة الله. الآية 46 قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الآية 62-67 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. وقال بعدها قل أفغير الله تأمروني أعبد ولقد أوحي إلي فلذلك من قبلك أن أشرك فلأحبطن عمله. كل ده بيتكلم عن التوحيد عن الإيمان بالله قضية الإيمان بالله. الآية 69 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي. لا دي ممكن نحطها مع الإيمان باليوم الايه؟ الآخر. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب جيء بالنبي والشهداء منهم قتيلة الإيمان باليوم الآخر. يبقى عندنا قضية التوحيد الإيمان بالله تكررت في هذه المواضع أكثر من 15 موضع سورة 75. طيب الإيمان بالملائكة فين ذكر الملائكة؟ حد يقدر يقول ذكر الملائكة فين؟ وترى الملائكة في الصور وفين تاني؟ من خزنة جهنم وخزنة الجنة وقال لهم خزنتها كده ألم يأتيكم رسل وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم كده معايا مش معايا؟ خزنتها خزنة الجنة وخزنة النار وفي آخر الصورة وترى الملائكة حافين من حول العرش. يبدأ ذكر الملائكة. طيب قضية الكتاب الإيمان بالكتب من أول الصورة يتكلم عن الكتاب، تنزيل الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب، إنا أنزلنا عليك الكتاب، مش كده؟ يبقى الآية الأولى والثانية. الآية 23 الله نزل أحسن الحديث كتابا، واضح. الآية 32 فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، اللي هو الإيه؟ القرآن الكتاب. وزي هو الذي جاء بالصدق الكتاب. طيب الآية 41 إنا أنزلنا عليك الكتاب. الآية 55 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، كلام عن الكتاب أيضا. والآية 59 بلى قد جاءتك آياتي، قلنا الآيات الايه؟ الآيات المقروءة هي آيات الكتاب. ده بالنسبة للإيمان بالكتب. الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل الآية 33 إلى 36 والذي جاء بالصدق مصدق به أولئك هم المتقون. طيب ده في ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أليس الله بكاف عبده؟ 36 وقلنا من ضمن تفسيرها المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإيمان بالرسل عموما جاء في الآية 69 وجاء للنبيين ولدوا في الأمر بالرسل. آية 70 آية 70 بتقول إيه؟ وكلكم نفس المعنى هذا مش مراحل في الآية 30 دي مش 70 دي 71 يكون عليكم آيات ربكم ينذرونكم لقاء. نعم 71 71 إيمان باليوم الآخر ده كتير خالص. إيمان باليوم الآخر يحذروا الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل إنا خافنا عصية ربي عذاب يوم عظيم. أفأنت تنقذ من في النار يتقي وجهه سوء العذاب يوم القيامة ولعذاب الآخرة أكبر. من 16 إلى 20 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. نعم الآية 31 أيضا ثم أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الآية 55 كلها وستة وستة كل ده موقف يوم القيامة، أو تقول حين ترى العذاب، أو تقول كل هذا موقف هو موقف يوم القيامة. 68 إلى 75 ونفخ في الصور لغاية آخر الصورة. ده ختمت الصورة بهذا المشهد مشاهد المقيم. إذا الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وإن بقي القدر. عندك الآية 19 أفمن حق عليه جنة العذاب. الآية 23 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد بسبب علمه سبحانه وتعالى. ولكن حق الكلمة العذاب على الكافرين. تمام والله تنفع ان تقدمها كلكم بس تنفع ان شاء الله. إن أرادني الله بدور أن أنهن كاشفات ضريح. والآية 52 أنا معلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أنت جعلت كل مسائل فيها مشيئة وتقدير، إنها المشيئة التقدير في الكتاب السابق ده شيء طيب. فكل الآيات ومن يضلل الله فما له من هاد قصدتم يعني كتب عليه في الكتاب السابق، وده الكلام جيد. طيب اخوكم احمد ايضا جمع لكم كل الالفاظ اللي فيها نزل وانزل، كل الالفاظ اللي فيها التقوى، كل الالفاظ اللي فيها العبوديه، كل الالفاظ اللي فيها الاحسان، اللي فيها الخلق. اكتبوا رقم الايات والبرغواته على منكم. نزل وانزل في 1 و2 و6 و21 و23 اكتب الارقام وبرجعها في البيت على منكم. 1 و2 6 و21 23 و41 و45 طيب التقوى وردت في 10 16 20 24 38 37 57 61 73. هو على ملكم في البيت عشان ما تملوش منه. العبودية وردت في 2 و3 7 و10 و11 14 و15 16 17 36 56 43 53 64 66 53 64. الإخلاص 2 3 11 14 الإحسان 10 18 الإحسان بالألف 10 18 23 34 35 55 58 الحق 2 5 19 41 69 71. الخلق 4 5 6 38 62. تقسيم بقى للسورة الى وحدات رئيسية من 1 الى 7. انا قسمها لثمان اجزاء من الآية 1 الى 7 اثبات الوحي والرسالة وادلة على الوحدانية. الوحدة الثانية من 8 الى 10 القسم الثاني من 8 الى 10 من هي 8 الى 10 اختلاف نظرة الناس الى الابتلاء. اختلاف نظرة الناس الى الابتلاء. بعد كده الثالثة من 11 الى 20 دعوة الى الاخلاص في عبادة الله ومشاهد من القيامة. دعوة الى الاخلاص في عبادة الله من 11 الى 20. 4 من 21 الوحدة الرابعة من 21 لـ29 شرح الصدر للإسلام والقرآن ومشهد لعذاب الكفار يوم القيامة. شرح الصدر للإسلام والقرآن ومشهد لعذاب الكفار يوم القيامة. من 30 لـ35 دي الوحدة الخامسة موت العباد وثواب الصالحين وعقاب الكافرين. موت العباد وثواب الصالحين وعقاب الكافرين. الوحدة السادسة من 36 لـ52 من 36 إلى 52 حقائق حول الموت والحياة والتوكل والتوحيد. حقائق اعتقادية حول الموت والحياة والتوكل والتوحيد. الوحدة السابعة من 53 ل 61 دعوة العصاة للتوبة قبل حلول عذاب الآخرة. 53 ل 61 قل يا عبادي الذين أسرفوا دعوة العصاة للتوبة قبل حلول عذاب الآخرة. آخر حاجة بقى 62 ل 75 مشهد حشر الزمر يوم القيامة. الله الخالق المالك ومشهد حشر الزمر يوم القيامة. طبعا تستفيد الدرس ده غير اللي كان معانا غير اللي حاضر وحافظ ومراجع، فنلاقي نفسه تايه كده يعرف ان هو لسه ما ذاكرش. لو ذاكرت كنت هتلاقي الكلام ده مفيد جدا لما يربط لك الايات بعضها ببعض. الخميس ولا خليه الثلاث؟ خميس ولا الثلاث على الحد؟ خميس؟ ثلاث اجازه؟ طيب خلاص. ان شاء الله الخميس، امتحان الخميس والثلاث تحت اجازه عشان ما رجعش في اجازه. بس ارجو انكم يعني ايه الاجازه والوقت الطويل ده احنا ناطر حد لسه. اثنين وثلاث واربع ثلاث ايام والرابع الامتحان اربع ايام، فدي ما احفظش الصوره خالص ولا يحفظها. هي كام صفحه؟ 7 من 8 طيب 9 صفحات. صفحة المصحف على فكرة صغيرة جدا. 9 من 8.5 طيب انا كل يوم هتراجع لك 3 صفحات ده غير اليوم الرابع اللي هو النهارده. صفحتين مراجعة. تاني ما محفوظش ممكن يحفظ ان شاء الله. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ لو واحد غلط سنته سيئاته سيئاته سيئاته ان شاء الله. مش عايز سؤال؟ واحد غلبت حسناته سيئاته بحسنة لا بمثقال ذرة حسنات طبعا. لا يعذب النار ازاي؟ لا فمن ثقلت موازينه هذا ثقلت موازين ولو بمثقال ذرة. هذا القول اللي هو يحرس الجنة يحرس السليمة. تمام. لان احنا ذكرنا تكرارا مرارا ان الانسان لا يدخل الجنة الا وهو مطهر كده، فهو فهم من ذلك انه ادم اقل يبقى فيه سيئات لو مش هيدخل جنة. ما هو في ابتلاءات كثيره تستدعي العذاب بالنار. شوف يعني. اذا تساوت الحسنات والسيئات او زادت الحسنات اذا في عذاب نار. كل عذاب قبل النار هيحصل السيئات اللي عنده او يغفر الله له او يعفو الله عنه، ده موضوع ثاني. لكن بتكلم يعذب بمرض بابتلاء بشدة بفقر عند قبر روح يشدد عليه في القبر في عرصات يوم القيامة على الصراط. لكن يدخل النار؟ لا. يدخل النار؟ لا. إذا مغلبت حسناته وسيئاته؟ لا. ساوت حسناته وسيئاته أصحاب الأعراف وده ما راح تطبقها تعالوا يدخلوا الجنة بعد الحوار الطويل اللي ذكرناه في سورة الأعراف. لكن إنه يدخل النار وحسناته وسيئاته مستحيل. ان ثقلت موازينه وده معنى ثقلت موازينه. لكن كونه عذب قبلها بمرض او بقبر او بشدة كذا ده موضوع تاني خاص. طبعا ما دي من الشدائد. فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيط ومنهم من يمر ناشيا ومنهم من يمر زاحفا تسقط يده فيتعلق بقدمه تسقط قدمه فيتعلق بالاخرى. ده كله تشديد عليه لما عنده من المعاصي والذنوب. لكن يقع في النار؟ لا يقع في النار والله اعلم. الله اعلم. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال في الصوره؟ اتفضل. قلنا ايه معناها؟ تمام. شريكة تنورة. شريكة تنورة. ينفع ينفع بس هما ذكر لك الامر الكبير يعني اللي احنا ذكر شيخ الاسلام ان احيانا التفسير يكون بذكر بعض المعاني مش كل المعاني وده من اختلاف التنوع في التفسير. يكون كذب على الله باتخاذ صاحبة لأنه اتخذ ولدا لأن جعل له شريكا كل ذلك كذب على الله أو نسب شرعا إلى الله وليس من شرع الله عز وجل اللي هو تحريم الحرام أو تحريم الحلال طبعا يدخل فيه كذب على الله عز وجل في الكتاب أو في التشريع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.